إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه ومدده وتوفيقه عنوانه صاحب القلب السليم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا تفضل علينا بالقلب السليم يا رب العالمين. الله جل جلاله، أيها الأحبة الكرام، قلبك أنت محل نظر الله جل جلاله، فوجب على العبد منا أن يصلح قلبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئتها ولا جمالها في الظاهر وقبحها، إنما الجمال جمال القلوب، وطيب القلوب هو الذي يطهر هذا البدن. ولذلك ربنا تعالى قال عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تخزني يا رب في هذا اليوم العصيب الذي لا ينفع العبد فيه لا مال ولا ولد، ولكن ينفعه إذا لقى ربه بقلب سليم، بقلب طيب مبارك أحب الله وأحب شريعته وأحب رسوله وأحب أحبابه وبذل نفسه لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلب إذا صلح انبعثت الجوارح كلها بالعمل الصالح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك أيها السعيد، عليك أن تعتني بصلاح قلبك جيدا، خاصة في هذه الأيام المباركة قبل شهر الصوم ما يحل على العباد. فعلينا جميعا أن نعتني بقلوبنا، ونحاول أن نحصل أسباب طهارتها وأسباب زكائها، فإن القلب إذا زكى نما كل شيء في العبد بفضل الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، بالقلب يعرف العبد ربه، وبالقلب يتعرف على أسمائه وصفاته، بالقلب يعرف العبد أوامر ربه ونواهيه. فإذا أيقن ذلك القلب بأمر الله انبعثت الجوارح امتثالا لهذا الأمر، وإذا أيقن القلب بحرام الله سبحانه اندفعت الجوارح بعدا عن هذا الحرام بتوفيق الله عز وجل. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يصلي ويكثر الحركة ويكثر التنقل، وكثير من السادة العلماء يقولون هو من كلام بعض التابعين، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. ولا شك أن العبد إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، لعلمه أن الله مطلع عليه وأن الله يراه، وأن العبد إذا قام إلى الصلاة كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه تلقاء عبده، فإذا التفت قال الله: إلى خير مني. فلذلك أخي عليك أن تسعى في صلاح قلبك. ولذلك إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر أن هذا القلب، هذه المضغة اليسيرة، هذه المضغة إذا وهنت وإذا ضعفت سبب عظيم في تسلط أعداء الأمة على هذه الأمة المباركة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ينزع الله المهابة منكم من صدور أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كلما مرض قلب العبد أحب دنياه، أحبها بالحرام، لا يحب الدنيا لعمارتها على شريعة ربه جل جلاله، لا يحب الدنيا للعمل الصالح وللاستكثار منه وللتزود من البر والخير الذي يقربه من ربه ومولاه. إذا مرض قلبه وبعد عن ربه أحب الدنيا بحرامها وأحب الركون إليها ويكره الموت، لأن الموت يقطع للذات والفانية، وكذلك لا يرغب في لقاء الله جل جلاله. لذلك هناك أسباب لطهارة هذه القلوب يجب علينا أن نسعى فيها، ويجب على كل عاقل أن يسعى في تحصيلها حتى يزكو قلبه وتسمو نفسه ويرتقي إلى سلم الصالحين، ويحشره الله تعالى يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أعظم هذه الأسباب يجب على العبد أن يسلم قلبه من الشرك بالله صغيره وكبيره، وأي ذنب أعظم من الشرك بالله تعالى؟ فلا يوجد ذنب هناك في الذنوب كلها يظلم القلب مثل الشرك بالله، بمعنى أن العبد إذا قال: مدد يا سيدي فلان، ونذر علي لأولياء الله، ويقول: والنبي والنعمة ورحمة الغالي وحياة أبوك، كل هذه أيمان وأقسام وأفعال وأقوال تظلم قلب العبد لأنها شرك برب العالمين. من كان حالفا فليحلف بالله، والمؤمن لا يتوكل إلا على ربه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى ذهب بعض السادة العلماء الأكارم الأكابر أن الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى، وهذا خلافا لجماهير السلف والخلف، ولكن ليس معناه أنه إذا مات مخلد في النار صاحب الشرك الأصغر، لا، يقول بأن الشرك الأصغر لا بد من المحاسبة عليه. نسأل الله العافية. منهم شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة النجدية رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا أمر جلل يظلم قلب العبد. يجب على العبد أن يحقق التوحيد الخالص لله الذي خلقه الله تعالى له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من مات يدعو مع الله ندا دخل النار، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الأمور الكبار التي تظلم قلب العبد ولا تنيره ويجب عليه أن يبتعد عنها قولا واحدا، البدعة. فالبدع ظلمات تظلم القلب وتغطيه، لا تجعله يبصر طريقا إلى الهدى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبه في أولها يقول: وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال. وكان يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك العبد يجب عليه أن يتحرى سنة رسول الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، عقيدة وقولا وعملا وعبادة وسلوكا. فذلك العبد الناجي الذي ينجيه ربه ومولاه. وكذلك أيها الأحبة الكرام، يبتعد عن الشهوات المحرمة ويحذر الشبهات المضلة، فإن الشبهات والشهوات من أعظم أسباب ظلام القلب وبعده عن ربه، ولا يبصر حقا ولا حقيقة إذا كان القلب والعياذ بالله مليء بالشهوات المحرمة وعنده شبهات لا يزيلها إلا العلم النافع. ولذلك قال الإمام ابن القيم بأنه من أعظم أدوية الشبهات والشهوات القرآن الكريم، والقرآن من أكبر الأسباب ومن أعظمها وأجلها بإذن رب العالمين في سعادة العبد وفي صلاحه وفي سلامة قلبه. لذلك وجب علينا أن نعتني بالقرآن الكريم قراءة وحفظا ومدارسة وتفسيرا وعملا به ودعوة إليه. كيف لا وقد قال مولانا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن رحمة لعباد الله المؤمنين، شفاء لهم. قال تعالى عنه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيا عبد الله، يا من تريد سلامة قلبك، ويا من تريد سعادة القلب، ويا من تسعى في فكاك نفسك وفي سعادتها في الدنيا والآخرة، أقبل على كتاب الله. ما بالنا وعندنا إهمال عظيم في كتاب الله تعالى: الكل إلا من رحم الله. الرجال مشغولون عن كتاب ربهم بدنياهم، وكذلك النساء الكبار والصغار على حد سواء. فيا عباد الله، إذا علم العبد أن سعادته الأبدية في قراءة كتاب، وجاءك هذا الكتاب من رب وجاءك هذا الكتاب من رب العالمين، أبي الله عليه تغفل عنه. إذا جاءك كتاب من حبيب أرسل إليك رسالة طيبة كريمة، فإنك في كل وقت وحين تنظر فيها وتقرأها وتستريح نفسك ويسعد وترتاح بقراءة هذه الكلمات. ما بالك وهذا كلام رب العالمين: لك بكل حرف 10 حسنات، ويشفع لك يوم القيامة يوم لا ينفع أحد أحدا. وهذا القرآن حين ينشق القبر يأخذ بيد صاحبه وهو شاحب اللون، يقول له: لا تخف، إن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. يعني أنت أربح الناس ربحا وأعظمهم نيلا لثواب ربهم، فلا يتركه حتى يدخله الجنان. إذا كنت قد وصلت إلى هذا السن ولم تحفظ كتاب الله، أقبل على كتاب ربك الآن، احفظ. ولا تقل: يعني كبرت ولا أستطيع الحفظ. لا والله، ما أقبل عبد على كتاب ربه إلا زكى قلبه ونمى ذكاؤه ووفقه الله تعالى وفتح له أبواب الخيرات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وجب علينا أن ندفع أبناءنا دفعا إلى حلق القرآن وإلى كتاب الله، يحفظوه ليشفعوا لنا يوم القيامة وينتفعوا ببركات القرآن الكريم. والله لعلك تحفظ ابنك كتاب الله ثم هو في دراسته الله تعالى يحفظه ويوفقه، ولعله يحدث منه تقصير بسبب دراساته الدنيوية، ولكن لا تزال ترى حفظ الله تعالى لذلك العبد أو لذلك الابن ببركات حفظه لكتاب الله. احفظ الله يحفظ. فمن أعظم الأسباب التي يحصل العبد بها سلامة القلب القرآن الكريم. ثانيا أيها الأحبة الكرام، ذكر الله تعالى والإكثار من ذكره. وهل هناك سبب أعظم من أن يشغل العبد نفسه بربه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فإي والله هذا العبد الذاكر لله الذي لسانه لا يفتر عن ذكر مولاه ليل نهار، هذا حي أحيا قلبه بذكر ربه وحيت جوارحه بطاعة الله استجابة لهذا القلب. كما قال أبو هريرة: القلب كالملك والجوارح جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. وقول رسول الله أطيب من قول أبي هريرة، القول السابق: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلذلك عليك بذكر الله. اليوم يمر عليك وما ذكرت الله 100 مرة وذكرت الدنيا آلاف المرات. يا أخي أما تستحي من الله؟ ليلك ونهارك على الإنترنت، وليلك ونهارك في الأسواق وفي المتنزهات، وما ذكرت رب الأرض والسماوات ولو نصف ساعة. هذا يستحي العبد منه حياء الله به أعلم. فيا عبد الله عليك بسلامة قلبك وصحتك، ولا يوجد بسلامة القلب وذكائه ونمائه بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. عليك بذكر الله، لا يفتر لسانك من ذكر الله. اشغل نفسك بذكر ربك ومولاك، ففيه الأجر العظيم على العمل اليسير. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الأمور العظام التي تجلب للعبد سلامة قلبي وصحته ألا وهو الدعاء. كيف لا وقد قال ربنا تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم واسمع لنبيك الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كان يسأل ربه قلبا سليما، وما عرف في العالمين قلب سليم بمثل قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا شاكرا، صلى الله عليه وسلم. فأشغل نفسك كذلك، قل: يا رب اللهم ارزقني قلبا سليما. لأنك يا عبد الله إذا رزقك الله قلبا سليما سعدت في الدنيا والآخرة، وحييت في هذه الدنيا والله وتشعر وكأنك في الجنة قبل أن تدخلها. كان سلفنا الصالح يقولون: والله يمر على العبد ساعات لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، لأن قلبه رضى عن ربه وقلبه شغل بالله وشغل عن الدنيا فيمشي مع الناس بقالبه، وأما قلبه فهو مع الملك سبحانه جل جلاله. وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لأنه يا إخواني القلوب إذا تشتتت ذهب أمر العبد كله، وإذا جمع الله تعالى هذه القلوب على طاعة الله وعلى ذكره سعد العبد سعادة أبدية ولا يلحقه شقاء أبدا. فلذلك كان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، كذلك العبد في سيره إلى ربه ومولاه الذي يسعى في سعادة قلبه عليه أن يسلمه من آفات القلوب. يا عبد الله، ماذا تكسب إذا كان القلب مليء بالحسد ومليء بالشحناء ومليء بالبغضاء؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، ألا وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. وصدق رسول الله عليه الصلاة وتم السلام: الحسد يحلق دين العبد، البغضاء كذلك. وفي مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال: يقدم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة في ثلاث مرات ثلاثة أيام متواليات، يخرج رجل من الأنصار يحمل عليه بيده الشمال ولحيته تقطر من وضوئه، فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص يتبعه ويقول له: يا أخي ألا تضيفني عندك؟ حدث بيني وبين أبي شيء. فضيفه ثلاثا وقال: والله ما ذهبت إليه إلا لأرى عمله فأعمل مثل عمله. قال: والله ما وجدته كثير صلاة ولا كثير صيام. فلما مضت الثلاث قلت له، فقال: والله لا شيء إلا ما رأيت، غير أني إذا جئت أبيت لا أجد في صدري حسدا ولا حقدا لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. صاحب القلب السليم يسعد لكل المسلمين أن ينالهم خير من الله، ويحزن لكل المسلمين سواء الذين يعرفهم أو لا يعرفهم إن أصابهم أي سوء أو شر. ولذلك ابن عباس سبه بعض الناس يوما فقال: إنك لتشتمني وإن في ثلاث خلال، ذكر منها: والله إني لأسمع بالغيث يصيب المسلمين فأفرح لفرحهم وليس لي فيها سائمة، وأسمع بالقاضي من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأحبه وأدعو له، ولعلي لا أتقاضى إليه يوما من الدهر، وأمر بالآية من كتاب الله فأعلم منها علما عظيما، أود لو أن الناس كلهم علموا منها مثل ما علمت. فهكذا صاحب القلب السليم يتمنى أن لو عاش الناس كلهم في أمن وأمان ورخاء ونعمة تدوم على العباد. أيها الأحبة الكرام، صاحب القلب السليم يتخلق بمكارم الأخلاق من صفح وحلم وعفو وبذل للندى وكف للأذى، ويكن ويسعى في قضاء حاجات إخوانه ما استطاع. هذا هو القلب السليم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا جميعا والمسلمين والمسلمات بقلب سليم يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد، أيها الأحبة الكرام، من علامات القلب السليم أنه يسارع في الخيرات ويخفي عمله ما استطاع. واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، صلوات ربي وسلامه عليه. يحب العبد التقي الغني الخفي. وكذلك قال عمر عن أبي بكر: شهادتي عليه أن سريرته خيرا من علانيته. ما شاء الله، هذه هي المكارم، أن يكون العبد في الخير ظاهرا باديا، وفي كل سهم من سهام الإسلام يضرب فيه بكل ما أوتي، وفي قلبه سريرة طيبة كريمة خير مما أظهر. ولذلك قال الإمام أحمد عن إمام المسلمين في زمانه وبعد زمانه، الإمام عبد الله بن المبارك، قال: إن عبد الله بن المبارك سبق الناس بخبيئة كانت في قلبه، سريرة صالحة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما أسر عبد سريرة حسنة إلا أظهرها الله تعالى للناس، وما أسر سريرة سيئة إلا أظهرها الله كذلك للناس، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ذكروا عن عبد الله بن المبارك، قالوا: جلسنا نعدد صفات الخير في الصحابة فما من خصلة فيهم إلا وجدناها فيه. قالوا: ما سبقوه رضي الله عنهم إلا بصحبتهم لرسول الله، وهذه لا شك أنها عظيمة. قالوا: كان عالما عابدا زاهدا في الدنيا، واصلا لإخوانه، واصلا للرحم، كان رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله، كان يعطي الفقراء عطاء من لا يخشى الفقر، يصل العلماء في شتى بقاع الأرض، وكان رضي الله عنه ذو مال كثير وذي نعمة وذي عافية قوية، فاستخدم كل ذلك في نصرة الإسلام والمسلمين رضي الله عنه. وكان يكفون أعمالهم، يجاهدون بأنفسهم وأموالهم. قالوا: كنا في طرسوس فنادى المنادي بالجهاد، فخرج عبد الله بن المبارك. قالوا: فلما اصطف الفريقان خرج علج من الروم ودعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين فإذا به يقتله، الكافر قتل المسلم، فدعا إلى المبارزة، خرج ثاني وثالث حتى قتل ستة، فجعل يتبختر بين الصفين وينادي في زهو وخيلاء على المسلمين: أليس فيكم من هو كفء لي؟ قالوا: خرج إليه فارس من بين الصفوف ملثم، فجعل يتبارز وهو ساعة كاملة، قال: فطعنه المسلم فقتله، وإذا به يرجع إلى موضعه ولا يعلم الناس به، فازدحم الناس عليه، فإذا هو عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه. ويا عباد الله، في طرسوس كان إذا ذهب إليها كان هناك شاب من شباب المسلمين يخدمه. في يوم من الأيام افتقده، قال: أين فلان الذي كان يأتي إلينا؟ قالوا: ومحبوس في دين عليه. فذهب إلى صاحب الدين، سأل عنه حتى وصل إليه: كم على فلان من الدين؟ قال: كذا وكذا، مبلغ كبير. قال: فقضاه وقال: لا تخبر عني حتى أموت. كانوا يسارعون في الخيرات ظاهرا وباطنا، فرضا ونافلة، ولكنهم يخفون ذلك لوجه الله الكريم سبحانه وبحمده. ذكروا عن علي بن الحسين زين العابدين أن بيوتا من بيوت المدينة كان يأتيها رزقها ليلا، ولا يعرفون من يعيشهم ولا من ينفق عليهم، فلما مات رحمة الله عليه افتقدوا ذلك، علموا أنه هو الذي كان يخفي صدقته ويأتي بها إليهم وهم لا يشعرون، وكانوا يجدون عند غسله على ظهر أثر الحبال من حمله الأثقال بالليل يذهب بها إلى بيوت المسلمين، وهو من سادات أشراف المسلمين رضي الله تعالى عنهم. قال الحسن البصري وما أجمل ما قال: كان الرجل من السلف يتعبد 20 سنة لا يشعر جاره به. البيوت في الأول كانت صغيرة الحجم وكانت متلاصقة، فكان الناس إذا قام الواحد بالليل جاره لا بد أن يعلم بقيامه، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إني لأعلم بيوت الأشعرين بالليل، لأنهم يقومون الليل يقرؤون القرآن. قال: فكان الرجل يتعدد 20 سنة لا يعلم جاره به. وأما اليوم يقوم الرجل منهم ليلة ويصبح وقد تطاول بها على جاره، يعني وكأنه فعل فعلا عظيما. فاللهم إنا نسألك الإعانة على كل خير والمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا، واجعل يا رب سرنا خيرا من علانيتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان. ألف بين قلوبها يا حي يا قيوم، وانبذ الشحناء والبغضاء من بين أبنائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك دوام الأمن والأمان على بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل قطر دائما أبدا أمنا وأمانا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، ولسانا ذاكرا، ولسانا شاكرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.